بسم الله الرحمن الرحيم الغفور، والحمد والشكر لله واهب الهدى والنور، فهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الشكور. ومن يتق الله ويتاجر معه فإن تجارته لن تبور. فالله يهدي إلى سبيله من يشاء من الفقراء أو أهل الدثور. فيا أيها العبد لا تغتر بالدنيا، فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ووعد الله حق، فلا تغرنك الحياة الدنيا، ولا يغرنك بالله الغرور. ومن يعبد الله ويتقه يسعد في الدنيا ويعش في الآخرة في هناء وسرور. ومن يعص الله له الويل والثبور، ومكر أولئك هو يبور. ولله وحده سبحانه وتعالى عاقبة الأمور. فيا أهل الفسق والعصيان والفجور، ويا من يرتكبون الفواحش والشرور، تذكروا يوم ينفخ في الصور، ويبعثر ما في القبور، ويحصل ما في الصدور. فستعلمون أن الله يمهل ولا يهمل، فهو سبحانه القاهر الصبور. فاللهم إنا نسألك رضاك والجنة واجتياز الصراط والعبور، ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كامل النور. نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه وذريته ومن اتبع سنته على مر الدهور والعصور. نحييكم أيها الإخوة المؤمنون من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الأحد السابع من شهر ربيع الآخر لعام 1437 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 17 من شهر يناير لعام 2016 من الميلاد. وخير ما نبدأ به هذا اللقاء ودائما القرآن الكريم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي ما تيسر له من آيات الله البينات، بدءا من الآية 36 من سورة الأنعام وحتى الآية 58. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء قلوبهم وزين لهم

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فاللهم أكرمنا بحفظ القرآن الكريم واتباع صراطك المستقيم ومرافقة سيدنا محمد في أعلى جنات النعيم برحمتك وعفوك ومغفرتك يا سميع يا عليم. إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، بدءا من الآية 36 من سورة الأنعام وحتى الآية 58 في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، وحتى يأذن الله سبحانه وتعالى بميلاد فجر يوم جديد في 25 دقيقة بمشيئة الله تعالى، نبقى مع هذه الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ محمد علي جابين. لا إله إلا الله، لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء سبحان من يمن ولا يمن عليه سبحان من سبحان من التسبيح منة منه على من اعتمد عليه يا من يسبح لك الجميع يا من يسبح لك الجميع تداركنا تداركنا تداركنا تداركنا بعفوك يا الله عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحلمك على من عصاك يا رب. بك أستجير ومن يجير سواك، بك أستجير ومن سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير، بك أستجير، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي، على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. إني ضعيف، ومعصيتي ببعض خواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب، وآذتني ذنوب ما أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنيا وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراكا. إن لم تكن عيني تراك، إن لم تكن عيني تراك، إن لم تكن عيني تراك، إن لم تكن عيني تراك فإنني أستبين لك. رباه أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي غواك. يا غافر الذنب العظيم، يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، قلب تائب ناجاك. سيدي يا رسول الله، يا صاحب الوجه المضيء، تحية، يا سيدي صلى عليك الله، يا من تغار الشمس من أنواره ولحسنه بدر الدجى حياه. الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين، يا صلى الله عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النار. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن منهجا ودستورا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أذن الشيخ محمد علي جابين بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بعد أن قدم ابتهالاته الدينية هنا في مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم منه صلاة الفجر. ونوجه عناية حضراتكم إلى أن الشمس ستشرق في القاهرة بمشيئة الله تعالى في 7:09. إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ المذنبون بجنابك، ورفع المحتاجون حاجتهم إليك، وذل العصاة بين يديك، وانقطعت حجج المقصرين من الاعتذار إليك، ورست سفينة المساكين على بحر كرمك، وكلهم يرجون عميم فضلك ونعمك، وطلب الجميع فضل جودك، وترتجف قلوبهم خوفا من وعيدك، ولكنهم يطمعون في عفوك ورحمتك وسائر عبيدك. إلهي، فمن للسائلين إذا ردوا، ومن للعاصين إذا طردوا عن بابك وصدوا، ومن للمتخلفين إذا قطعوا، ومن غيرك يقبل التائبين إذا رجعوا. إلهي، إن كنت لا ترحم إلا القائمين، فمن للنائمين؟ إلهي إذا لم تنظر إلا للعاملين فمن للمقصرين؟ إلهي إذا لم تغفر إلا للمطيعين فمن للمذنبين؟ فاللهم رد شارد الحائرين إلى أبواب معرفتك، واهدي قلوب الضالين بأنوار رأفتك، وأدخلهم جميعا في ظل عفوك ورحمتك، وآوهم إلى ركن تجاوزك ومغفرتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين، وعلى من اتبع سنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوتكم المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في خشوع للاستماع لتلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، والتي يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور عباس فتح صالح إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماء فبأي حديث بعده يؤمنون؟ من يضلل الله فلا هادي له،

صل علينا معهم يا ربنا يوم يدخل المتقون جنة الأبرار. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا نورا وحجة يا رب العالمين. اللهم أنذ لنا به الصدور، وأنذ لنا به القبور، ارفع به في الدنيا شأننا، وارفع به في الجنة مقامنا، ونور به يا ربنا قبورنا. اللهم أصلح لنا أنفسنا حتى نليق خدما لدينك ودعوتك، وأصلح لنا بيوتنا وأزواجنا حتى تكون بيوت الإيمان بيوت القرآن، وأصلح لنا أولادنا ربهم على عينك، واصنعهم لدينك، واجعلهم هبة لدينك ودعوتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مصر بحفظك، وأن ترعاها برعايتك. اللهم اجعلها في أمانك وضمانك يا رب العالمين. اللهم أفض عليها من خيرك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. أنزل عليها سحائب رحمتك. اللهم من أرادها بخير فاكتب له ولها الخير، ومن أرادها بسوء فاجعل السوء والشر له وحده يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اختم بها يا رب حياتنا، نوج بها يا رب قبورنا، أعلي بها يا رب في الجنة منزلتنا. اللهم كما جمعتنا في بيتك هذا، فاجمع بيننا في البيت الحرام، حاجين ومعتمرين وطائفين وملبين وساعين واقفين بعرفاتك يا رب العالمين، واجمع بيننا في زيارة حبيبنا ونبينا الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفقنا يا مولانا لحسن طاعتك. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، من الله علينا بفضله وجوده فصلينا الفجر في جماعة بمسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ الدكتور عباس فتح صالح إمام وخطيب المسجد. وختاما لكم تحيات محمد الورداني ووليد عبد الفتاح من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مدحت سعد زغلول وهاني سليمان، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية، مع رقي وأجمل أمنياتي وتحياتي وأصدق وأخلص دعواتي ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.